كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله ونبيا من الصالحين هذه بشارة ثانية. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن ما قيل في هذا بأنه لا ذكر له أو لا يأتي النساء هذه منقصة ولا تليق بالأنبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأنبياء جعل ذلك ممدحا، وبالفطر السليمة يعتبر هذا ممدحا أن يكون له نساء يستطيع أن يأتيهن. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من مناقبه ومآثره أنه أوتي قوة 40 أو 30 على روايتين 30 رجلا، والعرب تمدح ذلك كثيرا. ولذلك قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الإسلام عن التبتل، وطبعا كل ما يكون في معناه من اتخاذ أدوية أو موانع من الشهوة هذا ينهى عنه، ولكنه ذكر عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأخبر بالطريق الصحيح الذي يمنع من ويعين على أن يملك الرجل نفسه وشهوته بالصوم، فيكون في هذا عبادة، وفي كثرة النساء عبادة، وفي كثرة الأولاد عبادة، بل هذه من أجل العبادات، والسعي على هؤلاء الأولاد هو مما يدخل في سبيل الله ويدخل من الجهاد في سبيل الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرهبانية التي هي كرهبانية النصارى لم يشرعها الله للنصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فالله عز وجل ما كتب ذلك عليهم، هم حرموا على أنفسهم. وحتى لا يوجد نص في التوراة ولا في الإنجيل يعني يلزم بنكاح واحدة، بل نحن نقول إن الإسلام جاء لا ليشرع تعدد الزوجات، بل ليحد من تعدد الزوجات. فالزوجات كانت في الأمم السابقة، يقول سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، فكانت عندهم الأعداد يعني لا حصر لها، وهذا يعني كما قلنا مما يمدح به الرجال. فهذا القول هو منقصة، ويعني في نبي من أنبياء الله، ولذلك جعل الله الأنبياء أزواجا وذرية، وحث على الاقتداء بهم، وكونه يعني دعوة زكريا عليه السلام بأن يهبه الله ذرية هذا دليل واضح وصريح، كما قال ابن كثير في مسألة يعني أنه طلب منه من الله الولد وعقب هذا الولد. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا سؤال حفظكم الله. سمحنا نعم. شيخ صبحي تفضل. بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لطلب العلم، يعني إذا كان مثلا سيطلب العلم لمدة وجيزة مثلا 4 سنوات يحصل فيها الضرورية من الدين ثم يتزوج مخافة أن يشغله الزواج عن طلب العلم، ما الأولى في حقه بارك الله فيك؟ هذا في حق طالب العلم وفي حق مسلم كل مسلم أن يلتزم شرع الله، وهذا من طلب العلم. كيف يطلب العلم ولا يعمل به؟ من العمل بالعلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالزواج. وأما أن يطلب العلم إن كان يطلب علم الضروري كما ذكرت الواجب فلا يحتاج 4 سنوات ولا يحتاج 4 أشهر. وإن كان يطلب العلم يعني تقصد بالمعنى العام فهذا من المهد إلى اللحد، كما قيل لأحمد رحمه الله: إلى متى المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطلب العلم أو لا يطلب، والصحابة يطلبون أو لا يطلبون، لكن هل عاقهم ذلك عن طلبهم العلم؟ طلب العلم لا يؤخه عنه عائق، لكن هذا من سوء التدبير وضعف العقل. وأما إذا كان الرجل موفقا مسددا فيكثر من النساء والأولاد ويصلح من شأن هؤلاء ومن شأن نفسه ويزداد علما ويعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، بل إن هذا فيه كفاية، فالزوجة الصالحة تعينه على طلب العلم وتكفيه مؤن كثيرة يعني أمور البيت ونحو ذلك، والأولاد كذلك الذين يأتون. المهم أنهم يرفعون عن أبيهم ويعينون أباهم على طلبه للعلم، وهذا ويكفونه، فيظل طول حياته ولله الحمد يعني في راحة وسعة والأمور ميسرة، ثم قد يخرج منه يعني كما قال ابن الجوزي: رب جماع أوجد مثل الشافعي وأحمد. فالإنسان لا يستهين بهذا، قد يكون له ولد يخرج يكون مجددا لهذا الدين خير له من كل طلبه للعلم وكل عمله الذي عمله. نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا وبعضهم يتعلل بما وقع ابن تيمية رحمه الله، ما قولكم في ذلك؟ وبعضهم ألف كتابا في العلماء العزاب، هل هذا صح؟ ابن تيمية هل تعرفون له يعني ما هي ظروفه، وهل كان يتوق للنساء له في النساء أو لا؟ هذه أمور غيبية. نحن أمرنا باقتداء بسيد ابن تيمية وسيد البشرية كلها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وأسوتنا. تقول للنووي وابن تيمية وفلان وفلان، هذه كلها تعليلات فارغة، وقد يقع الإنسان عياذا بالله في معصية كبيرة بسبب مخالفته للكتاب والسنة. وطلب العلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، وهذا من العمل بالعلم، بل من أعظم العمل ومن أعظم الجهاد، وفيه تقوية له نفع له في الدين والدنيا. تخيل أنت إذا كان عندك ولد عبد الله 60 سنة، هذا الولد وفي ميزان حسناتك يضيف إلى عمرك، إذا عشت 60 يضيف إلى عمرك 60 أخرى هو، فكيف إذا كانوا 10 600 سنة، وإذا كانوا 20 1200 سنة، كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يصومون رمضان معك وتختم القرآن ختمتين، وإذا بهؤلاء ما شاء الله 40 50 60 ختمة عندك في ميزان حسناتك، أي خير يعني يريده من طلب العلم أكثر من هذا؟ نعم، ولكن الإشكال أن يعني النظرة، نظرة الناس نظرة سطحية، نظرة ضيقة، ينظر من زاوية واحدة أنه إذا احتاج يعني نفق على ولده وكذا، يحتاج أن يعمل، وتكاليف الحياة والكلام، هذا تهويل من الشيطان ليصرفه عن هذا الخير العظيم. الولد يأتي برزقه، والزوجة تأتي برزقها، والمؤونة من الله تنزل على قدر المؤونة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والإعانة على التربية، والإعانة على يعني شؤون الأولاد، كل هذا يأتي مع هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشغله هذا. بارك الله. أيوة يا إخواننا، فهذه على كل حال يعني نظرة الناس نظرة ضيقة، ينبغي أن تكون نظرة واسعة وفي فقه في الدين، ونظرة يعني للأمور بمصالح كثيرة من جهات كثيرة، فالله عز وجل يرزق ويعين ويزداد الرزق بزيادة النساء وبزيادة الأولاد، لا ينقص، لأن رزقه مكتوب له قبل أن يخلقه، فينتقل إليك ويأتي إليك هذا الرزق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: قوله تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر، قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. شيخنا سؤال حفظك الله. تفضل. شيخنا يعني ألا تكلم الناس، هل هذا يعني مسألة شرعية أم أنها كونية؟ بارك الله فيك. قدرية عفوا. كيف قدرية؟ يعني هل هو أمر بألا يكلم أم أن ذلك كان فوق طاقته؟ الظاهر أنه أمر. بارك الله فيك. تفضل شيخ. أو والله شيخ أنا لعله قدر أمر قدري شيخنا، أن الله جعلها آية له علامة، لأنه قال يعني أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح.